بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 48 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه اللقاءات وهذه الأحاديث القائلة والسامع. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولا، ما يتعلق بدرجة الحديث وسبب وروده، وذكرنا خلاف العلماء في تصحيح هذا الحديث أو تضعيفه، وأنه قاله عليه الصلاة والسلام بعد فتح خيبر وحينما أكل الناس وأكثروا من الطعام ثم مرضوا بعد ذلك، فأورد هذا الحديث عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني الذي ذكرناه ما يتعلق بقضية الحمية، وأن فيها فائدة للبدن والروح، وفيها خفة للإنسان في عقله وذهنه وفي جسمه وبدنه. والأمر الثالث الذي تحدثنا عنه أن الأكل بالنسبة للإنسان على 3 درجات كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى: الأولى الحاجة، ثم الكفاية، ثم الفضلة. الحاجة هي التي تقيم صلبة بحسب ابن آدم لقيمات، تصغير لقمة يقمن صلبة، ثم بعد ذلك الكفاية وهي الأثلاث، يكون ثلث للطعام وهي المادة الأرضية، وثلث للشراب وهي المادة المائية، وثلث للنفس وهي المادة الهوائية. ثم بعد ذلك الدرجة الثالثة: أولا الحاجة، ثم الكفاية، ثم الفضلة وهي ما زاد على هذا الثلث وهو أمر منهي عنه. وتحدثنا رابعا عن حاله عليه الصلاة والسلام وحال الصحابة رضي الله عنهم في الإقلال من الدنيا. وإن كان عليه الصلاة والسلام لم يكن يجد ما يأكله ويمر الشهر والشهرين والثلاثة ولم يوقد في أبياته عليه الصلاة والسلام لا يوقد فيها النار، ولا يأكل إلا ما تيسر، إن كان ذلك بسبب قلة اليد، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم حينما فتحت عليهم الدنيا استنوا بسنته عليه الصلاة والسلام من الإقلال فيها. لعلنا بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته أن نتكلم اليوم عن الحديث 6 الذي أضافه ابن رجب رحمه الله إلى 40 النووية. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. رواه البخاري ومسلم. نتكلم عن هذا الحديث بإذن الله عز وجل من خلال 4 أمور: أولا، ما يتعلق بحسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلوبه الرائع والجميل في التعليم. والأمر الثاني، ما يتعلق بأنواع النفاق ومعنى النفاق وأنواعه، أن النفاق على نوعين: نفاق أكبر وأصغر. والأمر الثالث، ما يتعلق ببعض خصال النفاق العملي. والأمر الرابع، ما يتعلق بخوف الصحابة رضي الله عنهم من النفاق. أولاً، حسنه تعليمه عليه الصلاة والسلام حيث ذكر العدد قبل أن يذكر المعلومات التي سوف يطرحها عليه الصلاة والسلام، فقال: 4 من كن فيه كان منافقاً خالصاً. ذكر أنها 4 أمور يجب أن يسهل على السامع أن يحفظها، وإذا ذهب من سمع هذا الحديث وأراد أن يستذكرها تذكر في نفسه الأمور التي ذكرها عليه الصلاة والسلام وعدها بأصابعه أو عدها في ذهنه لأجل أن يتذكر ما قاله عليه الصلاة والسلام. وهذا من حسن التعليم، أن يذكر المعلم أو المتحدث نقاطاً وأموراً يريد أن يتحدث عنها قبل أن يبدأ بحديثه، يقول: سأقول 3 نقاط أو 4 أشياء ثم يذكرها أولاً إجمالاً ثم يفصل ذكرها. وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، ما يتعلق بالنفاق. النفاق في اللغة هو، وإن كان كلمة النفاق إنما جاءت بالإسلام، وإن كان لها أصل لغوي قديم في اتخاذ الجربوع أو اليربوع الأرض الذي يحفر في الأرض يحفر نفقا، فإن كان كبر عليك إعراض فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما من السماء، هذا في المعنى اللغوي يكون النفق الذي في الأرض له فتحة من جهة وفتحة أخرى من جهة أخرى، بحيث يدخل الجربوع أو الإنسان أو الشخص الذي يدخل في الأرض يدخل من جهة ويخرج من الجهة الأخرى. هذا في المعنى اللغوي لكلمة النفاق النفق. وفي الإصطلاح النفاق كلمة كما ذكرنا جاء بها الإسلام، وهي تعني إظهار شيء وإخفاء غيره. والنفاق على نوعين، نفاق أكبر ونفاق أصغر. نفاق أكبر يتعلق بإظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهو ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، وهو باق إلى قيام الساعة. والنفاق الأصغر هو ما يتعلق بنفاق العمل، بنفاق العمل، ومنه هذه الخصال التي ذكرها عليه الصلاة والسلام، وجامعها أن الإنسان يظهر شيئا حسنا ويريد أن يحمده الناس، وهو يخفي في نفسه أمرا سيئا. فيشتركان في أن كل من النفاق الأكبر والأصغر فيه إظهار للحسن وإبطال لأمر قبيح. وإن كان النفاق الأكبر مخرج من الإسلام وهو أشد أنواع الكفر، وقد وعد الله عز وجل المنافقين بالدرك الأسفل من النار، ولكن هذا الحديث يتعلق بالنفاق الأصغر وهو نفاق العمل. أما ما يتعلق بالأمر الثالث فالخصال التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أربعة، وجاء في حديث آخر في الصحيحين أيضا عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فزاد أمرا خامسا وهو أنه إذا اؤتمن خان. فهذه خمس أمور: إذا حدث كذب، وإذا واعد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، والخامسة أنه إذا اؤتمن خان، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وتشترك هذه الأمور، هذه الخصال تشترك أنها إظهار للحسن وإبطال للسوء. إذ كان الإنسان يتحدث بأمر يظن نفسه صادقا فيه فهذا بإذن الله عز وجل أنه لا بأس به، وإذا كان يعد الآخرين وهو يظن أنه سوف يلتزم بما وعد فهذا أمر جائز. ولكن الخطر والسوء في من يعد الناس ويمنيهم وهو في قرارة نفسه لا يريد أن يلتزم بما وعد، أو يأخذ أمانات يريد أن يحفظها وهو في قرارة نفسه يريد أن يضيعها. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. والإنسان لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يتحرى الصدق، والآخر يكذب ويتحرى الكذب، يبحث عن الكذب وأساليبه حتى يكتب عند الله كذابا. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وعليكم وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. والأمر الخطير أن الإنسان يظهر الحسن وهو يخفي السوء. إذا قلت نعم فأتمها، فإن نعم دين على الحر واجب. إذا قلت نعم فأتمها، فإن نعم دين على الحر واجب. وإلا فقل لا، تسترح وترح بها لئلا يقول الناس أنك كاذب. إذا لم تستطع أن تفعل شيئا فلا تلتزمه في بداية الأمر لأجل أن تتجنب النفاق. الأمر الرابع والأخير ما يتعلق بحذر الصحابة وخوفهم من النفاق. كانوا يخافون رضي الله عنهم وأرضاهم أن يكونوا من المنافقين. لما استقر في أذهانهم وعلموا أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان السوء، كانوا إذا جلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا من الآيات والأحاديث كانوا يزيد إيمانهم وكأن على رؤوسهم الطير. فخاف أحد من الصحابة وهو حذيفة رضي الله عنه، فذكر ما حصل في قلبه لأبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، قال: إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الطير، فإذا ذهبنا إلى أهلينا وعافسنا النساء والصبيان تخففنا من الدنيا. فذكر هذا الأمر وقال أبو بكر: أيضا أنا نفسك أو مثلك في الأمر. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: يا حنظلة، ساعة وساعة، لو كنتم كما كنتم عندي يعني في زيادة الإيمان واليقين لصافحتكم الملائكة في الطرقات. وفي قوله ساعة وساعة ليس المعنى أنها ساعة في الحلال وساعة في الحرام، وإنما ساعة تكون في طاعة الله وساعة أخرى تكون في المباحات. هذه الدنيا مليئة بالمباحات، والإنسان يأخذ من المباح ولو استحضر النية في المباح لأجر عليه، ولكنه لا يكون بحال واحدة، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ليس ليس احدا من الناس يبقى في مكانه، اما ان يكون في زياده في طاعه الله، واما ان يكون في نقص. فاذا كان مجالس الذكر ومجالس الخير يكونون وكان على رؤوسهم الطير، فاذا ذهبوا الى الدنيا تفتحوا وتمتعوا بالحلال. فقال عليه الصلاه والسلام: ساعه وساعه، اي ساعه في طاعه الله وساعه اخرى في المباح. وهذا من حذرهم رضي الله عنهم من النفاق، ومن حذرهم رضي الله عنهم ان يظهروا شيئا وهم يخفون غيره. وذم الله عز وجل من يظهر الخير وهو يبطن السوء في المنافقين، وكذلك في اليهود المنافقين الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. واما اليهود فقال الله فيهم: ومن استن على سنتهم وسلك سبيلهم لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الأمر الخطير أن الإنسان يريد مدح الناس ويظهر الخير للناس وهو يبطن خلاف ذلك. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا في بلادنا وفي دورنا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من الغلا ومن الربا ومن الزنا ومن الفواحش والفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إنا نسألك حسن النية والذرية يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جنبنا الفتن والأهواء ما ظهر منها وبطن. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.